المهم يقول ذكر الفتى عمره الثاني، فيقول المراد بذلك أنه يذكر بعد موته بخير. فهذه ثلاثة آراء، إما أن يكون مراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير، وإما أن يكون مراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوب عند الله المعلومة عنده، وأن هذا الرجل سوف إيش سوف يصل رحمه ويمتد عمره. نعم. الشيخ ذكر الشيخ الإسلام أن يقال الملك يكتب له عند الملك أجلا إن وصل عمره إن وصل رحمه فهو الثاني لا أكثر، وإن وصل فهو هل يعني هذا عليه دليل؟ ليس عليه دليل، ليس عليه دليل إلا أن يدخله أحد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده مكتب. ولكن مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا في كل شيء، حتى في بسط الرزق، حتى في بسط الرزق، وحتى في النكاح والزواج، وحتى في المال، وحتى في الجنة أيضا. قال الملك أجلنا، يعني لو صح هذا، لو صح هذا كان نقول كل شيء يحتمل هذا وهذا يكون الملك قد قيل له ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم جمال. إذا كان الإنسان يعني يسأل له كل شيء بحسب ما يعمله، فالمؤمن إذا دخل الجنة يقال له هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار، يعني لو أنك عصيت الله، يعني هل يكون له لكل إنسان مقعد خاص في الجنة ومقعد خاص في النار بحسب عمله، أو أنه فينا معلوم وهو يذكر بهذا الذي يعرف قدر نعمة الله عليه، يقول هذا مقعدك لو يعني لو كنت من كافرا، وهذا مقعدك حين كنت مؤمنا وقد حصل له. مثل ما لو قلت لشخص أكرمته هذا مقامك أو هذا مكانك لو لم تكن بهذا الخلق النبي. نعم نعم الله عالم، لكن الإنسان ما عالم، فيقال هذا مقعدك لو عصيت الله لأن لجل يفرح ويعرف فضلنا مثل الله عليك. نعم أين نعم ينسى له في أجل على السابقة إذا كان لا يتحمل معاني أرضينا أن يحمل عليه لا بس ما يحتمل المعنيين الآخرين ما يحتملهم، لكن قد يجاز الإنسان ببركته يعني يبارك له في عمره جزاء لعمله، وهذا حتى في غير صلة الرحم، وقد يذكر الإنسان في بعد موته كما نشاهد الآن من يذكرون بعد موته من أهل العلم. لا المعنى الأول هو الظاهر ما نحمل عليها. نعم ايش كم تكون تكثيرية؟ نعم نصر. نعم اي وكم بمعنى كثير، كم بمعنى كثير، وكم من قريتنا اهلكناها. اي نعم كيف؟ كما؟ نعم. مثل من؟ مثل من؟ بني إسرائيل واجب. من يعقوب إلى يوم القيامة. طيب. نعم. هؤلاء أحيوا لأن موسى دعا الله عز وجل، دعا الله سبحانه أن يحييه لخاف من قومه، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لا كتب لهم موت ثم حياة من أصل، لكن هذه الحياة ليست بفعلهم ولا بعملهم، إنما من أجل دعاء موسى عليه الصلاة والسلام استجاب الله له. لا أنا ما أتعارض، لأن هذا مكتوب عند الله هكذا، هذه الحالة التي وقعت مكتوبة عند الله هكذا، هم أميتوا عقوبة لهم على فعلهم هنا قالوا أرنا الله جهرة وهم يسمعون كلام الله، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا ليس إليه، فعوقبوا بالموت صعب. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه فأحياهم. إني قضيت إنهم إليها لا أرجع. صح، ما يتعارض. بارك الله فيك، ما يتعارض. السبب في هذا كما قلت لك أن هؤلاء أوحيوا لا لأجل أن يمعموا، لكن من أجل درء المفسدة التي تكون على موسى. وهذا أيضا ها كل الآية التي تشير إليه كلها ما جاءت لسبب، لسبب. الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذا الموت أماتهم الله لأجل يعرفوا أنه لا مفر من الله إلا إليه. والذي مر على قرية أكرمه الله بأن ماته ثم بعده، قضية معينة. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما المراد بهذه الآية؟ لا مو معناه، يعني قسم الغرض منها. نعم. نعم. فالله عز وجل قال أنه لن يموت إلا بعد أن ينتهي أجله. أحسن، بارك الله فيك. طيب، قوله عز وجل إلا بإذن الله، المراد بالإذن هنا هنا الإذن الكوني. إذن على حسب ما يفهم من كلامك أن الإذن انقسم إلى كوني وغير كوني، ما هو الثاني؟ إذن شرعي. ما الفرق بينهما؟ الإذن الكوني لابد أن يقع. نعم، يعني ما أذن الله به كون فلا بد أن يقع، بخلاف هذا واحد. ما فيه فرق ثاني؟ ذا الملك؟ نعم. وأما الشرعي فهو محكوم إلى الله عز وجل، فلا يأذن الله إلا بما يحب. تمام. ان الاذن الكوني والشرعي اجتماع الحق المطيع. لا هذا مو هذه النسبه. طيب، هل لك ان تاتي بمثال يا زهير، بمثال للاذن الشرعي؟ نعم، هذا في النفي. هذا في النفي. والاثبات؟ لا، اي هذا ذكرت نفي الاذن الشرعي، فنريد اثبات الاذن الشرعي. نعم. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. احسنت. يرى رشاد الاذن الكوني مثل لا هذا الحكم الكون، نحن الإذن الكون. خالد. ما كان إنسان تموت إلا بإذن الله، هذا إذن، إذن كوني. صحيح. قوله ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، هل هذه الآية على إطلاقها أو مقيدة؟ لا، مقيدة. بماذا؟ هذا ظهر الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا لا بد أن يأتيه الله منها، لأن جواب الشرط واقع إذا وجد في الشر. نعم. أي نعم. هذا معروف من اللفظ، نؤتي منها، لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أراد ثواب الدنيا، ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟ أي نعم. وهي نهاية الرسالة.

هنا هنا اي هذا ما هو شاهد لان علماء النحو ما يستشهد باقوالهم ما ندري اذا جاءنا شاهد من كلام العرب او من القران الكريم عملنا به خبيره هو خبر ما يستطيع بس نبي شاهد نعم ما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا يكفي. طيب هذا قدم الخبر على الاسم على الخبر نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا في القرآن في اللغة العربية فليس سواء وليس سواء عالم وجهول وليس سواء عالم وجهول طيب شيخ من خاص كان شيخ انه بالنسب تغير بالنسب الله ما يعصى على هذا الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعملون الكتاب وما كنتم تدرسون اي نعم درس مختلفه ولكن كونوا ربانيين هنا المراد بها علماء ربانيين اما هذه المراد به المجاهدون بالنسبه الى التربيه وإلى الرب أيضا وإلى الرب وإلى الرب لكن ليس المراد المجاهدين يعني هذا هل هذا يؤثر ربما هذا التأثير ولا الذي كانت لا شك أنها ترد على هذا نعم يقولون فيها يقول الذين أجازوا صبغ السواد صبغ الشيء بالسواد في قتال الأعداء أليس هذا استحسانا في مقابلة النص نعم ما هو أقول لا أين إيه لا بأس الخيلة لا بأس جائزة في الحرب لكن صبغ الشيء بالسواد الظاهر الشيخ أنه الحرب تعني في مقابلة النص فلا يتصح هذا الخوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء بالسواد نعم هو الأقرب عندي هو هذا أنه استحسان في مقابلة النص وكم من شيخ كان أشد بأسا من الشاف إيه. نعم نعم هذا تمنعه الآية تمنعه الآية أي نحن حنا نقول ماذا ما في احتمال فأين الدليل على أنه ما من نبي أمر بالجهاد فقتل قد يقتل وهو أمر بالجهاد نعم إيش في همبيا ما أمر بالتبليغ ولما هذه فيها أمر بالتبليغ من القرآن المجلسين عندي مثل قال الله سبحانه وتعالى كنتم كافرين قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما رأيت فيكم أفعل على تبليغ إيه السؤال؟ السؤال إن الأمة هذه يعني أمر بالتبليغ إيه نعم لأن العلماء في هذه الأمة هم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى ولكن